بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. ثم وقفنا على فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. فيه مسائل: الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد. الثانية: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فتقدم الكلام على شيء من الحديث، وتوقف بنا الكلام على قوله: ولا يتطيرون. قال: ولا يتطيرون. التطير مصدر تطير، يتطير تطيرا، وأصله مأخوذ من الطير، لأن العرب كانوا يتشاءمون بالطيور ونحوها. وأما اصطلاحا فالتطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم من زمان أو مكان، هذا هو التطير. التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع أو معلوم من زمان أو مكان. فالمرئي كالطير ونحوه، بحيث أنه إذا رأى طائرا كغراب ونحوه تشاءم به. والمسموع كما لو سمع صوتا قبيحا تشاءم به، أو سمع رجلا يقول لشخص: يا خائب يا خاسر، تشاءم به. وأما المعلوم من الزمان والمكان كالتشاؤم ببعض الأزمنة من الأيام والشهور والسنوات، فربما تشاءم بشيء من الأيام أو تشاءم بشيء من الشهور أو تشاءم بشيء من السنين. وكذلك أيضا بالنسبة للمكان، فقد يتشاءم ببعض الأمكنة، يتشاءم بمكان إما من مسكن أو نحوه. وسيأتي الكلام إن شاء الله على الطيرة في باب مستقل عقده المؤلف. يقول: وعلى ربهم يتوكلون. وعلى ربهم يتوكلون امتثالا لقوله عز وجل: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. والتوكل هو صدق الاعتماد على الله في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله وفعل الأسباب. هذا هو التوكل، صدق الاعتماد على الله عز وجل في جلب المنافع ودفع المضار، مع الثقة بالله تعالى وفعل الأسباب. وسيأتي أيضا الكلام على التوكل في بابه إن شاء الله. يقول: فقام عكاشة بن محصن فقال: يا رسول الله، ادعوا الله أن يجعلني منهم. ادعوا الله يعني اسأل الله عز وجل أن يجعلني منهم، يعني من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنت منهم. وهذا خبر بمعنى الدعاء، أنت منهم، هذا خبر بمعنى الدعاء. ولهذا في رواية البخاري: اللهم اجعله منهم. وهذا مما يؤيد أن هذه الكلمة أنت منهم أنها خبر بمعنى الدعاء. قال: ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. سبقت بها عكاشة، فلم يقل النبي صلى الله عليه وسلم له أنت منهم. واختلف العلماء رحمهم الله لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، يعني لما قال سبقك بها عكاشة ولم يقل له كما قال لعكاشة أنت منهم أو اللهم اجعله منهم. فقيل إن الرجل، إن هذا الرجل السائل كان منافقا، كان منافقا، ولذلك امتنع النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدعو ربه أن يكون منهم. وهذا القول فيه نظر من وجهين. الوجه الأول أن الأصل في الصحابة عدم النفاق، الأصل في الصحابة أنهم عدول وأنهم مؤمنون. وثانيا أيضا أن هذا الطلب وهو دخول الجنة لا يصدر من منافق، هذا الطلب وهو طلب دخول الجنة لا يصدر من منافق، لأن المنافق لا يؤمن بالجنة وليس عنده دافع لدخول الجنة. فتبين بهذا ضعف هذا القول. والقول الثاني أن هذا الرجل لم تتوفر فيه الصفات التي يستحق بها أن يكون من 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، فهو مؤمن ولكن الصفات التي يدخل بها الجنة بغير حساب ولا عذاب لم تتوافر فيه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سبقك بها عكاشة. وهذا أيضا فيه نظر، لأن فيه اتهام له بنقص إيمانه. وقيل وهو الثالث إن النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي أنه يجاب في عكاشة، علم بواسطة الوحي أن دعاءه يجاب في عكاشة ولم يقع ذلك في حق الآخر، فلهذا قال سبقك بها عكاشة. هذه كم؟ ثلاثة. الرابع وهو قريب من الثالث، قالوا إن طلب عكاشة بن محصن رضي الله عنه كان في ساعة إجابة علمها النبي صلى الله عليه وسلم. وأما سؤال هذا الرجل فاتفق أنه قام وسأل بعدما انقضت هذه الساعة، فلذلك قال سبقك بها عكاشة. والقول الخامس في هذه أو في الجواب عن هذا الإشكال أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك سدا للذريعة لئلا يتتابع الناس فيسأل من ليس أهلا، يسأل من ليس أهلا فيرد من قبل النبي صلى الله عليه وسلم فيعرفه الحاضرون. وهذا القول أقرب الأقوال إلى الصواب، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ذلك سدا للذريعة ولئلا يحصل التتابع من الناس. طيب، هذا الحديث اشتمل على فوائد ومسائل سنذكرها إن شاء الله تعالى في مسائل الباب، لكن هنا عدة مسائل لا بد أن نتكلم عنها. منها أولا أن هذا الرجل أو أن عكاشة بن محصن رضي الله عنه طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء، فقال ادعوا الله أن يجعلني منهم، ادعوا الله أن يجعلني منهم. وقد استدل بهذا أهل العلم على جواز طلب الدعاء من الغير، على جواز طلب الدعاء من الغير، وأنه يجوز للإنسان أن يسأل غيره أن يدعو له، وهذا ما عليه جمهور العلماء، بل ذهب جمهور العلماء إلى استحباب طلب الدعاء من الغير، واستدلوا بما يروى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعمر لما خرج معتمرا: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك، لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. قالوا: فهذا دليل على جواز بل على مشروعية طلب الدعاء من الغير. وكذلك أيضا استدلوا بما بقول النبي صلى الله عليه وسلم: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، مستجابة عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل: آمين ولك بمثله، آمين ولك بمثل أو ولك بمثله. قالوا: وهذا يدل على جواز طلب الدعاء من الغير. والقول الثاني أن طلب الدعاء من الغير غير مشروع إلا إذا قصد الطالب للدعاء أن ينفع هذا الغير ولم يقصد محض مصلحة نفسه. فأما إذا كان قصده من طلب الدعاء من الغير أن ينفع نفسه فقط فهذا داخل في المسألة المذمومة، المسألة المذمومة. وقد بايع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه ألا يسأل الناس شيئا، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، على أن طلب الدعاء من الغير، طلب الدعاء من الغير جائز من حيث الأصل، ولكنه إذا قصد محض مصلحة نفسه فهو من المسألة ماذا؟ المذمومة. وأجاب عن ما استدل به أصحاب القول الأول فقالوا: أما حديث عمر فضعيف، لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب، فهذا ليس فيه دليل على أنه مطلوب، يعني أو على أنه طلب منه، فهذا الحديث محمول على أنه دعا لأخيه ابتداء من غير سؤال، فهمتم؟ الإنسان دعا لأخيه من غير سؤال بحيث قال: اللهم اغفر له، اللهم ارحم. وليس في الحديث ما يدل على أن الداعي طلب منه أن يدعو، واضح؟ فقالوا: دعوة المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، يقال هذا الحديث يدل على ماذا؟ ليس فيه دلالة على الطلب، ليس فيه دلالة على الطلب، بل ظاهره يدل على أن هذا المسلم دعا لأخيه بظهر الغيب ابتداء من غير سؤال. وبهذا يتبين لنا أن طلب الدعاء من الغير أو التحقيق في هذه المسألة أن نقول إن طلب الدعاء من الغير لا يخلو من أحوال، لا يخلو من أحوال. الحال الأولى أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام للمسلمين، أن يطلب الدعاء من الغير لأمر عام للمسلمين، كما لو قال لشخص: أدعو الله أن ينصر المسلمين وأن يصلح أحوالهم، فهذا لا بأس به. ودليل ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين أن رجلا دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فقال: يا رسول الله أدعو الله يغيثنا، أو أدعو الله أن يغيثنا. فطلب من النبي عليه الصلاة والسلام أن يدعو الله، ولكنه ليس لمحض مصلحة نفسه، وإنما هو لأمر عام للمسلمين. فهذا جائز بل من المستحب. الحالة الثانية أن يطلب الدعاء من الغير لنفع الغير، لينفع هذا الغير، كما لو رأى شخصا بعيدا عن الدعاء وعن الالتجاء إلى الله عز وجل بالسؤال فطلب منه الدعاء لأجل أن ماذا؟ لأجل أن يدعو الله عز وجل ويرجع إليه ويكثر من الابتهال والضراعة إلى الله، فهذا أيضا جائز ولا بأس به. الحال الثالثة أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه ومصلحة الغير، كما لو قال لشخص أدعو الله أن ييسر لي أمري في كذا وكذا، وهو يقصد أن ينفع نفسه وينفع الداعي وليس من نيته أن ينفع نفسه فقط، فهذا أيضا جائز. الحال الرابعة أن يطلب الدعاء من الغير للغير، أن يطلب الدعاء من الغير للغير، كما لو قال إن فلانا مريض فادعوا الله له، أو إن فلانا وقع في مصيبة فادعوا الله له، فهذا أيضا جائز لأن السائل لم يقصد مصلحة نفسه. الحال الخامسة أن يطلب الدعاء من الغير لمصلحة نفسه فقط، فهذا هو الذي يقع في الذنب، بحيث يطلب من الغير أن يدعو له لا لشيء وإنما لمحض مصلحة نفسه، فهذا الذي يدخل في المسألة المذمومة. فتبين بهذا أن طلب الدعاء من الغير على أقسام خمسة، وأنه يجوز الدعاء طلب الدعاء من الغير بشرط أن لا يقصد السائل محض مصلحة نفسه، وأيضا نضيف شرطا آخر وهو أن لا يحصل اغترار من المسؤول أو المطلوب منه الدعاء، فإن خشي أن يغتر بنفسه ويقول أنا من أنا الذي يطلب مني الدعاء فإنه في هذا الحال يمنع. فلو قدر مثلا أن هذا الشخص الذي طلب منه الدعاء قال له شخص أدعو الله لي، وخشي أن يغتر بنفسه بصلاحه واستقامته وأن الناس يطلبون منه الدعاء، ففي هذا الحال يمنع. إذن نقول لجواز طلب الدعاء من الغير شرطان: الشرط الأول أن لا يقصد السائل أو الطالب مصلحة نفسه فقط، والشرط الثاني أن لا يكون هناك محذور شرعي بالنسبة للمطلوب منه الدعاء كاغتراره بنفسه وتزكيته لنفسه، فإن خشي هذا فإنه ماذا؟ يمنع. واضح؟ واضح؟ طيب، المسألة الثانية مما يدخل أو نتكلم فيه عن هذا الحديث وتكلم عليها العلماء: التداوي. ما حكم التداوي؟ في هذا الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. ومن التوكل الاعتماد على الله في كل شيء، فهل ينافي ذلك التداوي أو لا؟ أولا، التداوي من حيث الأصل لا يخلو، إما يكون بمحرم وإما أن يكون بمباح، فأولا حكم التداوي بالمحرم، كما لو تداوى بخمر أو خنزير أو نحو ذلك. الجواب: اختلف العلماء في التداوي في المحرم على قولين. فالقول الأول أن التداوي بالمحرم محرم ولا يجوز، بقول النبي صلى الله عليه وسلم: عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. ولقوله عليه الصلاة والسلام أيضا: إن الله لم يجعل شفاء أمتي فيما حرم عليها. وهذا يدل على تحريم التداوي بالمحرم، وهذا مذهب الجمهور على أن التداوي بالمحرم محرم. ولذلك نص الفقهاء رحمهم الله على حرمة التداوي بالمحرم، وقالوا: يحرم التداوي بمحرم ولو بصوت ملهات، ولو بصوت ملهات، خلافا لمن الآن يقول أن صوت الملهات يعالج ماذا؟ الأمراض النفسية ونحوها. القول الثاني في المسألة: جواز التداوي بالمحرم، وإلى هذا ذهب أبو حنيفة رحمه الله، وقاسوا التداوي بالمحرم على إباحة المحرمات من الميتة والدم للمضطر، ولكن هذا القول ضعيف، لأن القياس على إباحة الدم والميت للمضطر لا يصح. أولا: أن المضطر يحصل له مقصوده يقينا بتناول هذه المحرمات، أن المضطر إذا اضطر إلى الميتة وأخذ وأكل من هذه الميتة فمقصوده يحصل، بخلاف تناوله لهذه المحرمات فقد يحصل وقد لا يحصل. ولا يجوز للإنسان أن يقدم على المحرم يقينا لأمر موهوم، لا يجوز الإقدام على أمر محرم أو ارتكاب أمر محرم لأمر موهوم. ففرق بين أكل الميتة وبين ماذا؟ شرب الخمر مثل للتداوي، لأن أكل الميتة متيقن نفعه لأنه سوف يسد رمقه، بخلاف شرب الخمر فقد يحصل فيه النفع وقد لا يحصل فيه النفع. وثانيا أيضا: أن المضطر إلى الميتة لا سبيل له لدفع ضرورته إلا بأكل الميتة ونحوها، وأما التداوي فلا يتعين في المحرم، فقد يكون في المباح أو فيما أباح الله غنى عن هذا المحرم، عن هذا المحرم. فهمتم؟ أيضا وجه ثالث، وهو أن الإنسان إذا اضطر إلى الميتة فيجب عليه أن يأكل منها عند جمهور العلماء، إن أكثر العلماء على الإنسان إذا اضطر إلى أكل الميتة أو كان في مخمصة ولم يجد إلا ميتة يجب عليه الأكل، ولذلك لو لم يأكل ومات أثم لأنه عرض نفسه للهلاك. وأما التداوي بالمحرم فليس بواجب، بل كثير من العلماء أو بعض العلماء بالأصح يرى أن ترك التداوي أن تركه أفضل من فعله. وخلاصة القول أن هذا القول، أعني القول بجواز التداوي بالمحرم قياسا على جواز أكل المحرم، ضعيف من هذه الوجوه الثلاثة. ما هي؟ الأول: أن المضطر إلى أكل المحرمات يحصل له مقصوده، بخلاف المتداوي بالمحرمات فقد يحصل مقصوده وقد لا يحصل. والقاعدة الشرعية أنه لا يجوز للإنسان أن يرتكب المحرم يقينا لأمر موهوم، والثاني أن المضطر لأكل الميتة لا سبيل له لإنقاذ نفسه إلا بأكل الميتة، وأما المضطر أو أما المتداوي بالمحرم فإن المحرم لم يتعين، فقد يكون له سبيل إيش آخر. والوجه الثالث ما هو؟ نعم، أن الإنسان إذا اضطر إلى الميتة فيجب عليه أن يأكل منها، يأكل منها لأن في أكله إنقاذا لنفسه من الهلاك، وإنقاذ النفس من الهلاك واجب، ولذلك قالوا لو ترك أكل الميتة ومات فإنه يأثم، وأما إقدامه على التداوي أصلا فليس بواجب، ليس بواجب. طيب إذن عرفنا الآن أن التداوي بالمحرم للعلماء فيه قولان، التحريم والجواز، والصواب التحريم. بقينا التداوي بالمباح من عقاقير ونحوها، ما حكم التداوي؟ الجواب اختلف العلماء رحمهم الله في حكم التداوي، هل هو مباح مستوي الطرفين أو أنه مباح وتركه أفضل أم ماذا، اختلفوا في ذلك. وقد ذكر بعض أهل العلم أنه واجب، وسيأتي إن شاء الله تعالى ونذكر الأقوال في ذلك. فالقول الأول أن فعل التداوي مباح، وفعله وتركه سواء، إن هو مباح فسواء فعله أو تركه فالأمر سواء، فالأمر سواء. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم، وهو مذهب أبي حنيفة ومالك رحمهم الله، على أن التداوي مباح إيش مستوي الطرفين، ففعله وتركه على حد سواء. والقول الثاني أن التداوي مباح وتركه أفضل، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، واختاره النووي من الشافعية، قالوا لأنه أقرب إلى التوكل، أقرب إلى التوكل، أفهمتم؟ واستدلوا أيضا على أن ذلك أن تركه أفضل حديث المرأة السوداء التي كانت تسرع فاختارت البلاء والجنة على الشفاء من المرض، قالوا وهذا دليل على أن ترك التداوي أفضل. القول الثالث أن التداوي مباح وفعله أفضل، عكس القول الثاني أن التداوي مباح وفعله أفضل. فإذا ترك التداوي أو فعله فالأمر مباح، لكن الأفضل إيش أن يفعله، قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال عباد الله تداووا ولا تتداووا بمحرم، وقال إن الله لم يضع داء إلا وضع له دواء، قالوا وهذا يدل على ماذا؟ على أن فعل على أن التداوي إيش مباح وفعله أفضل، لقوله تداووا وهذا أمر، وأقل أحوال الأمر أن يكون أن يدل على إيش الاستحباب. القول الرابع، القول الرابع أن التداوي مستحب، التداوي مستحب، واضح، فيستحب الإنسان أن يتداوى، واستدلوا بنفس الحديث بقول عباد الله تداووا ولا تتداووا بحرام. فهمتم؟ والقول الخامس أن التداوي واجب، أن التداوي واجب، فيجب على الإنسان إذا وقع في مرض ولا سيما ما يخشى منه الهلاك يجب عليه أن يتداوى. واستدلوا بأمرين: أولا أن الله عز وجل قال ولا تقتلوا أنفسكم، وقال عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. ومن المعلوم أن ترك التداوي أيش؟ إيقاع في النفس بالهلاك وسبب لإتلافها، والإنسان مأمور بالمحافظة على نفسه. وأيضا استدلوا بقوله عليه الصلاة والسلام عباد الله تداووا ولا تتداووا بمحرم. وقد نقل بعضهم نعم، وقد نقل القاضي عياض رحمه الله يعني على هذا القول الإجماع على عدم وجوب التداوي، لا على عدم يعني القول الآن هؤلاء يقولون ماذا إيش إن التداوي واجب على الإطلاق، إن التداوي واجب على الإطلاق. وهذا قد قال به بعض أصحاب الإمام أحمد وبعض علماء الشافعية، لكن نقل القاضي عياض الإجماع على عدم وجوب التداوي، بل قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لست أعلم سالفا أوجب التداوي. إلى يقول لا أعلم أحدا من السلف قال بوجوب التداوي، وأن الإنسان إذا مرض فيجب عليه أن يتداوى. وذكر رحمه الله أدلة تدل على عدم الوجوب، منها أولا أن كثيرا من المرضى أو أن أكثر المرضى يشفون بلا تداوى، يعني يكون شفاؤهم من الله بلا تداوى أو بما خلق الله عز وجل فيهم من القوى المطبوعة في أبدانهم التي ترفع المرض، أو بدعوة مستجابة، أو بحسن التوكل على الله. فالمهم أن كثيرا من المرضى قد يشفى بدون تداوي. ثانيا مما استدل به رحمه الله على عدم وجوب التداوي أن السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا دلت على عدم الوجوب، كما في قصة المرأة السوداء التي خيرها النبي صلى الله عليه وسلم بين الصبر على البلاء ودخول الجنة وبين الدعاء بالعافية، فاختارت البلاء والجنة. قال رحمه الله ولو كان رفع المرض واجبا لم يخيرها النبي صلى الله عليه وسلم هذا التخير. وأيضا مما يدل على عدم الوجوب أن الدواء لا يستيقن، ليس يقينا أن يزول به المرض، بل قد يشفى وقد لا يشفى. وهذه الأدلة تدل على عدم وجوب التداوي. القول السادس في هذه المسألة أن التداوي يختلف حكمه، أن التداوي قد يختلف حكمه، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا وقد يكون مباحا. فيجب التداوي إذا تيقن النفع أو غلب على ظنه النفع فيجب. وهذا اختيار ابن القيم رحمه الله، ذكر ذلك في مدارج السالكين وقال إن التداوي يجب إذا تيقن النفع أو غلب على ظنه النفع، وأما إذا لم يتيقن النفع ولم يغلب على ظنه النفع فهو دائر بين الاستحباب والإباحة بحسب قوة الشفاء من من المرض. فبعض الأمراض يكون بعض الأدوية يزيلها يقينا، يعني نفعها متيقن أو التداوي منها متيقن، فحينئذ نقول يجب. مثل الآن في وقتنا الحاضر الزائدة، البواسير من الأمور أو من الأمراض التي علاجها إيش؟ نفعه متيقن وتركه ضرر، فنقول في هذا الحال يجب. يجب لماذا يجب؟ نقول لأن في تركه إضرارا بنفسه وعرضة لنفسه للهلاك، والله عز وجل يقول ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، وقال ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فتبين الآن، وهذا القول هو الراجح، أن التداوي يختلف حكمه، فقد يجب وقد يستحب وقد يكون مباحا. وكلامنا على الوجوب، فيجب متى؟ إذا تيقن النفع أو غلب على ظنه النفع. تيقن النفع يعني أن التداوي أو أن هذا الدواء يشفي من هذا المرض 100%، أو غلب على ظني بأن قال الأطباء إجراء هذه العملية ينفع مثلا 90% أو 80% مما يغلب على الظن إيش الشفاء، فحينئذ يجب التداوي. وأما ما سوى ذلك فهو دائر بين الاستحباب وبين الوجوب، بين الاستحباب وبين الإباحة. طيب، أيضا من المسائل المتعلقة بهذا الباب حكم طلب الرقية من الغير، بأن يقول شخص لآخر أو بأن يطلب شخص من آخر أن يرقيه، من المعلوم أنه إذا فعل ذلك خرج من السبعين السبعين ألفا الوارد أو فضلهم في الحديث، هم الذين لا يسترقون، يعني لا يطلبون من غيرهم أن يرقيهم. لكن بقطع النظر عن هؤلاء، ما حكم طلب الرقية من غير؟ اختلف العلماء أيضا في هذه المسألة على قولين، فجمهور العلماء على جواز ذلك، وقد حكى ابن عبد البر رحمه الله اتفاق العلماء على جواز طلب الرقية من الغير، وقال الإنسان يجوز أن يطلب من غيره أن يرقيه، قال لأن هذا من التداوي، والتداوي ماذا؟ مباح. والقول الثاني الكراهة، وأن طلب الرقية من الغير مكروه، وهذا اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم، واستدلوا بحديث الباب وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في أوصافهم ولا يسترقون، وإنما استحقوا ذلك أو هذا الوصف لأنهم تركوا سؤال الغير واعتمدوا على الله عز وجل، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا كما حديث جرير بن عبد الله بايع أصحابه على ألا يسأل الناس شيئا. ومعلوم أن طلب الرقية سؤال، وسؤال الناس الأصل أنه مذموم، الأصل في سؤال الناس أنه مذموم، وأن الإنسان لا يسأل غيره شيئا. هذا إيش؟ قولان جمهور العلماء على أن طلب الرقية جائز، يعني جوازا مستوي الطرفين، وشيخ الإسلام رحمه الله وتلميذه ابن القيم يريان كراهة طلب الرقية من الغير، ولكن مع الكراهة من المعلوم أن المكروه تركه أفضل من فعله، يعني هو يرى الجواز لكن مع الكراهة. بقي أيضا مسألة أخيرة وهي في قوله ولا يكتبون، حكم الاكتواء، ما حكم الاكتواء؟ مر بنا أن الأحاديث إيش الواردة في الاكتواء على أربعة، ما مر أين؟ لكن الاكتواء من حيث العموم، نقول اكتواء من حيث العموم، اختلف العلماء فيه أيضا على قولين، منهم من قال إنه مكروه وتركه أولى، تركه أولى، قالوا لما فيه من الألم الشديد والخطر العظيم، ومنهم من قال إنه جائز لكن المكروه أن يسأل ذلك. أما إذا كوي بغير طلب فهذا جائز. إذن الاكتواء دائر بين الكراهة مطلقا وبين الكراهة فيما إذا سأل، وبين الكراهة فيما إذا سأل. فمن العلماء من قال إنه مكروه مطلقا سواء سأل أم لم يسأل، وعلتهم أنه إن كان بسؤال، إن كان بسؤال فهو ماذا؟ طلب سؤال من الناس، وطلب السؤال مكروه، وإن كان بغير سؤال فهو تعريض لجسده للألم والخطر. ومنهم من إيش قال إن الاكتواء مكروه فيما إذا سأله، وأما إذا لم يسأل ذلك فإنه جائز. لكن قد مر بنا أن ابن القيم رحمه الله قسم أو قال إن الأحاديث الواردة في الكي على أربعة أنواع، ما سبق هذا لنا؟ نعم، فليراجع ما ذكر.